قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. استمعنا وإياكم إلى تلاوة برواية ورش عن نافع بصوت القارئ الشيخ عبد المطلب مكي عاشورة، والتلاوة في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة القراءات العشر. في هذه الآيات البينات يطلع الله سبحانه وتعالى الناس على صورة شاملة لعلمه الواسع وقدرته النافذة وحكمته العظيمة، ويطوف بهم في مجاهل الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، وفي عالم البر والبحر الذي لا يخرج منه شيء عن إرادته، وفي ظلمات الأرض المخبوءة التي لا يحيط بها إلا علمه، ثم يريهم كيف أنهم محكومون بإرادته، وأن حركاتهم وسكناتهم مردها إليه، وأنهم في ساعة الشدة والكرب لا يلوذون إلا بحماه. ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين الذين يخوضون في آيات الله بغير علم، ثم يبين سبحانه ما دار بين إبراهيم وقومه من مجادلات تتعلق بإثبات وحدانية الله وإبطال الشرك، وحكى جانبا من النعم التي أنعم بها على خليله وعلى كل من سار على نهجه، وأخبر سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن ما هو إلا تذكير للعالمين، وأن المذكر به لا يريد منهم أجرا على تبليغه. ثم أخذ في بيان ضلال منكري نزول الكتب السماوية وفي بيان عاقبتهم الوخيمة بسبب هذا الجحود. مع القرآن.

وبسط الحديث عن نشأة موسى وتأييد الله له ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه وإنجاء الله له ولقومه وغرق فرعون وكل ذلك تعريض بأن مآل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى عليه السلام من النصر على المخالفين.